بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أتم الله به الرسالة وختم الله به النبوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. فهذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف، ولقاء اليوم يحمل العنوان التالي: موسى والخضر عليهما السلام. الله تبارك وتعالى في كتابه أخبر عن أنبيائه ورسله، وقص علينا بعض أخبارهم حتى يكون في ذلك لنا موعظة وذكرى وهداية. وموسى عليه الصلاة والسلام غني عن القول أنه عليه السلام كريم الله وصفيه، قال له ربه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهو أحد رسل وأنبياء بني إسرائيل العظام، وهو أحد أولي العزم من الرسل كذلك عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذا النبي الكريم وقف ذات يوم يخطب في بني إسرائيل ويعظهم، ومواعظ الأنبياء تصل إلى القلوب لصدق نيتهم وسلامة معتقدهم وقوة بلاغتهم، فأثر في الناس فبكوا. فلما نزل تبعه رجل من بني إسرائيل فقال: يا موسى، هل هناك أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. ولم يرد العلم إلى الله، فعاتبه ربه وأخبره أن لي عبدا هو أعلم منك. فقال: يا رب، كيف لي به؟ فأوحى الله إليه أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فثم، أي إذا فقدت الحوت فتلك أمارة على وجود ذلك العبد. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام الحوت في مكتل، وأخذ معه غلامه يوشع بن نون عليه السلام الذي أصبح فيما بعد نبيا لبني إسرائيل. خرج موسى عليه الصلاة والسلام ومعه يوشع بن نون ومعه المكتل الذي فيه الحوت. سافر سفرا بعيدا حتى وصل إلى مجمع البحرين، غلبته غفوة، وإذا بالحوت يخرج من المكتل ويسقط في البحر ويضرب عليه البحر مثل الطاق. وقد بيت يوشع أن يخبر موسى بما حدث إذا أفاق من غفوته. استيقظ موسى، نسي الفتى أن يخبره، فمضى يواصلان سيرهما. لما يواصلان سيرهما؟ لأن العلامة بالنسبة لموسى لم تقع. فلما تعب موسى وشعر بالنصب قال لفتى: هاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هنا تذكر الفتى مسألة الحوت، فالحوت لم يكن غداء، وإنما فقده ذكر موسى فقده. لما طلب موسى الغداء ذكر موسى الفتى بفقد الحوت. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من حولك يخدمك يعتريه النسيان، كلنا يقع منا الخطأ والسهو. فموسى عليه الصلاة والسلام في المنزلة العليا من الخلق لم يثرب على غلامه ولم يعنف. ماذا فعل؟ قال الله: فارتد، أي رجع، والألف للتثنية، فارتد على آثارهما قصصا. العاقل يبتعد عن التكلف، فهذا نبي الله معه فتاة، والله يقول: فارتد قصصا، فارتد على آثارهما قصصا، أي يقصان الطريق الذي قدما منه. لماذا؟ حتى لا يخطئا. وهذا يدل على أن الأرض التي كانوا عليها رملية تقريبا، لأن هذا الذي يثبت فيه أثر المشي وخطوات القدم. قال الله: فارتد على أثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذه تزكية من الله لهذا العبد الصالح، قد جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس عند البخاري أنه كان مغطى، أي الخضر. فوقف موسى على رأسه فقال: السلام عليك. فتعجب الخضر، قالوا: أن بأرضك السلام، أي أنها تحية غير معهودة. قال: أنا موسى. فسأله الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ثم أخبره بما جاء من أجله، فتعجب الخضر وقال: إن الله رزقك التوراة. لكن موسى أصر على أن يصحبه، فاشترط عليه الخضر أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، وأن الإنسان جبل على أنه لا يستطيع أن يصبر على شيء لا يعرف مداه ولا نهايته. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لكن موسى بقي مصرا فتراضيا على السير، واشترط ذلك العبد الصالح على موسى أن لا يسأله حتى يخبره هو ابتداء بالأمر. وقف على شاطئ البحر، مرت سفينة، عرفوا الخضر، حملوهما من غير نول، من غير نول أي من غير أجرة، ركب في السفينة فجاء طائر ونقر في البحر. لما نقر الطائر في البحر قال الخضير لموسى: ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. فتأمل أيها المبارك سعة علم الله جل جلاله، فالله يعلم ما قد كان وما يكون وما هو كائن، بل إنه تبارك اسمه وجل ثناؤه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فسبحان من وسع علمه ورحمته كل شيء. بعد قليل هما يمضيان، إذا بموسى إذا بالخضر يخرق السفينة، يعمد إلى قدوم يخرقها ويضع مكان الخرق لوحة. اشتاط موسى غضبا، نسي الشرط الذي بينهما، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. ذكره الخضر بالشرط، قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأخبره موسى أنه نسيان، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال ربنا، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، كل قرية وردت في القرآن بمعنى مدينة. عندما مروا على تلك القرية إذا بالخضر يعمد إلى صبي غلام يلعب مع الصبيان فقتله. اشتاط موسى غضبا كرة أخرى، لأن موسى رجل قيادي لا يتحمل أن يرى هذه المنكرات، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ذكره الخضر بالموعد بالشرط، قال: ألم أقل لك، هذه زيادة، إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كأن موسى أراد أن يلزم نفسه أو أراد أن ينحل من هذا الأمر. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال ربنا، فانطلق مضيا حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي الخضر. قال: لو شئت. موسى يعاتب الخضر لأن هؤلاء قوم لئام لا يستحقون أن تبني لهم الجدار. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي ما كان ينبغي لك أن تبني حتى تشترط أجرا نطعم من خلاله. ماذا قال الخضر؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. وهذا من هنا تعلم أيها المبارك أن المسلمين على شروطهم. فالخضر على علو كعبه ومقامه وصدقه لم يستحي أن يمضي الشرط، فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حرام أو حرم حلالا. ثم قال: سأنبئك، السين المستقبل القريب، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. لاحظ أن الفعل هنا ثقيل بالحروف، تستطع. لماذا ثقيل؟ ليناسب المعنى، ليناسب المبنى المعنى. والعرب تقول: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، هكذا يقول البلاغيون. والمعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام حالته النفسية آنذاك تسأل عن هذا الأمر الذي يحدث والغرائب التي تكون أمام عينيه والعجب الذي يراه، لما بعد لم تحل عقد ما يراه. فأتى الخضر باللفظ الفعل ثقيلا: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بدأ يفك طلاسم ما قد كان. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين رغم أن السفينة لهم ولهم عمل، وعلى هذا يجوز دفع الزكاة لمن كان دخله أقل من مصروفه، ولو كان جارك أو أخوك أو من أحد الفقراء الذين تعرفهم لديه عمل لديه وظيفة، لكن ما دامت تلك الوظيفة لا تدر عليه ما يكفي لمثله جاز أن يعطى من الزكاة بمقدار ما يتساوى مع غيره ويصبح كفافا لا له ولا عليه. قال الله جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأردت نسبها الخضر إلى نفسه تأدبا مع الله، فأردت أن أعيبها. لما فعلت ذلك؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهنا العاقل يعرف أن الدنيا مصالح ومفاسد، والعاقل قبل أن يضع قدمه اليمنى لابد أن يجد موطئا لليسرى، ولا يمكن لشيء أن يكون كله مصالح كما لا يمكن أن يكون شيء كله مفاسد. ولذلك التريث والروية والسكينة، وهذه ننبه عليها بين الحين والآخر، أمر محمود جدا يرتديه العقلاء. يقول أهل التاريخ إن رجاء ابن حيوة، وهذا رجاء كان في منزلة عظيمة في دولة بني أمية، وزر لعبد الملك ولبنيه من بعده، وكان سليمان بن عبد الملك رجلا شديدا ذا قوة وبطش وهو خليفة أموي معروف ابن عبد الملك بن مروان. هذا سليمان ذات يوم جلس رجاء ومعه بعض خواصه يتذكرون النعم، فقال بعضهم لبعض إن النعم الله لا يستطيع أحد أن يكافئها وهذا حق، فإذا برجل عليه برد واقف على رؤوسهم يقول ولا أمير المؤمنين، وهذه كلمة مقحمة لا دخل لها، فقالوا ولا أمير المؤمنين. ثم مضى الرجل فقال سليمان لخواص أصحابه أوتيتم من قبل صاحب البرد، أي أن هذا الرجل سيخبر أمير المؤمنين، فإذا استحلفكم أمير المؤمنين فأنكروا، يعني إذا سألكم فأنكروا وإذا استحلفكم فاحلفوا أن هذا لم يقع، خوفا من بطش سليمان. سليمان بلغ الخبر، أقدم رجاء بين يدي، قال يا رجاء يقدح في أمير المؤمنين وأنت تسمع؟ قال أبدا ما كان ذاك يا أمير المؤمنين. فأخبره سليمان بالخبر، قال ما كان ذاك؟ فاستحلفه، قال الله يا رجاء، قال والله يا أمير المؤمنين. لما اقتنع سليمان أن هذا لم يقع لأنه استحلف رجاء فحلف، عاد إلى الرجل الذي نقل إليه الخبر وهو يعتقد أنه كاذب فجلده ونزل الدم من ظهره، فمر رجاء بن حيوة على الرجل وقد جلد والدم ينزف من ظهره، فالرجل يعلم أن الأمر قد وقع ويشتاط غضبا، فأخذ يقول لرجاء ويقولون رجاء بن حيوة يعني أنا في ريبة من مدح الناس لك على ما يعظمونك وأنت تكذب. ماذا قال رجاء ذلك العبد الصالح؟ قال نعم يا ابن أخي، ويقولون رجاء بن حيوة 8 أصوات في ظهرك ولا ضرب رقاب المسلمين، يعني تنتهي المسألة إلى أنك أنت تجلد ثم تقوم، خير من أن هذا الخليفة يبطش بنا جميعا ويقتلنا من أجل قضية لم يفهم معناها ولم يدرك مغزاها. والمقصود أن الإنسان العاقل يعرف كيف يتصرف في الأحداث والنوازل التي تلم به. هنا قال الله جل وعلا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلا أن تكون السفينة خرقاء وتبقى لهؤلاء المساكين خيرا لهم من أن يفقدوها بالكلية وهي صالحة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أن الله جل وعلا أخبره وأوحى إليه أنه لو عمر هذا الغلام سيكفر فيكون فتنة لوالديه، ولئن يخسر الغلام ولئن يخسر الأبوان هذا الغلام فيفقدان شيئا من زينة الدنيا خير لهما من أن يفقدا دينهما. فأراد ربك، أما بقيت ماذا؟ بقي الجدار. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك نسب الخير إلى الله، لم يقل كما قال في الأول فأردت أن أعيبها، لم يقل فأردت أن أهدمه، لم يقل فأردت أن يبلغ الغلامان، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وما فعلته عن أمري، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ثم ماذا قال؟ قال ذلك، الآن انحلت العقد، الثقل ذلك الثقل لا حاجة لنا به، خفف. قال ذلك تأويل ما لم تستطع، أتى بالتخفيف، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا تنجم فوائد من أنه قد يوجد في المفضول أو لدى المفضول ما ليس عند الفاضل، فالخضر عليه السلام قطعا ليس أفضل من موسى لكن لديه علم ليس عند موسى، وكذلك الله جل وعلا قسم الأمور بين عباده، ولنبينا صلى الله عليه وسلم القدح المعلى والذروة العليا في كل خير وعلم. لكن يجب أن يعلم أن الإنسان أحيانا قد يتعلم الأستاذ من طالبه، ويتعلم الشيخ من تلميذه، ويتعلم الوالد من ولده، هذا كله قد يقع، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وعلى هذا الإنسان يكون حريصا على التعلم، لأنه إذا رزق كبرا أو أعطي كبرا أو تلبس بالكبر بتعبير أوضح وأصح، تلبس بالكبر حال بين نفسه وبين تهذيبها وتعليمها. والإنسان كما الأمر كما قال الله وفوق كل ذي علم عليم. موسى والخضر خبر عجيب ونبأ غريب أخبر الله جل وعلا عنه، ينجم عنه الكثير من المعاني والعطايا التي كل من تدبرها وجد فيها ما لا ينفد من العطايا إلا قليلا، وهذا من دلائل عظمة هذا الكتاب الذي هو من عند الله، جعلنا الله وإياكم من أهل الله وخاصته، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول نبأ موسى والخضر. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.